نفترض أنه متمسك بالدين. نعم. ثانيا هل يستطيع أنه يعظ أخته ويذكرها وأنه يجب عليها أن تستقيم مع ربها أولا ثم مع زوجها ثانيا؟ فإذا كان فعل ذلك واستمر على ذلك مدة طويلة وهي لا تستجيب ولا ترعوي، حينئذ ينذرها بالمقاطعة، فإن لم تستجب بقاطعها. أما هيك ضج واحد ضرب واحد ما بيجوز. بارك الله. وكذلك بالنسبة يعني لأمي إن كانت أيضا تارك للصلاة وتشتم الذات الإلهية وتقذف زوجته المحصنة، أيضا يعني نفس الأسلوب أم لها حكم آخر؟ لا لا حكم آخر، هذه ما بيجوز قطعها. لكن بده يستمر في نصيحتها. كما نستفيد ذلك من قصة إبراهيم أبي يأهزر. شيخ السؤال الثاني، أن احنا في مسجد في الأشرفية بنعطي الشباب دروس في التزكية، يعني شباب مبتدئين، أمور تزكية، ترهيب، أحد الأخوة اقترح أنه يعطي تخريج أحاديث يعني حلوم هذه يعني صعبة للشباب. لا يبعد عنها. نبعد عنها. اي نعم. لانه يعني انا ما بحكي معك من المسجد. شفت يعني من المصلحه اني ما اخلي الشباب يحضروا، لان هذا لسه يعني الشباب في البدايه. لا لا هذا ما يصلح الا ل يعني طلب اقوياء. نعم. اي نعم. ان كان اقوياء لا باس. إيه؟ يعني كمبتدئين. لا ما بيجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. واياك ان شاء الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعيدكم على كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخره. هل يقال يعني ثلاث مرات متتالية أم مرة واحدة؟ لا هو ورد مرة، ولكن إذا بدأ للراقي أن يكرر دون التزام فلا بأس. المعروف. اي نعم. جماعة يعني اطفال مجموعة كيف يضع يعني يده عليهم؟ يضع اليدين على طفلين ثم يكرر ذلك بالنسبة للاخرين. كيف؟ اي نعم. حديث كان لا ينام حتى يقرا يعني سوره الملك وفي حديث الاسراء والزمر والسجده، هل هذا عندما يضطجع الفراش في الليل ام قبل الاضطجاع؟ المهم ان يقع ذلك منه قبل ان ينام، اما الجلوس وعدمه فهذا يعود اليه. الحنك فيما أفهم هو من الوجه، وهل تعنيه أنت؟ هذا اللي تحت يعني تحت الفم تحت أسفل الشيء يغطونه. الدقن الدقن صحيح. يعني تحت الشفة بحوالي 3 أصابع 4 أصابع. هنا أنا شيخ الحين. أقصد الذقن أنت ولا إيه؟ ما أعرف الله اسمه، هذا اللي تحت الذقن ما أعرف اسمه، اللي تحت الشفة السفلى. طيب هذا هو الذقن، ما وراء الذقن فليس من الوجه، أما ما أمامه فهو من الوجه. المرأة تغطي الحجاب في تحت الذقن هذا ما يغطي يعني. ما وراء الذقن يغطى، ما أمامه مما يواجه الإنسان لا يغطى إلا إن شاءت. حديث لو آمنت بيهود لآمنت يهود، هل معنى هذا

حضركم السلام. حفظ الله فعلكم وغفر الله لنا. أهلا وعليكم السلام. ما هذه تتم فلا أصل لها، فحسبك تقبل الله طاعتكم. كل عام أنتم بخير، هذه تحية الكفار شرت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا، بس نحن نسأل الله تكون خير ذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير.